إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فاعلموا وفقني الله وإياكم لما يحبه ويرضاه، أن من كمال الإيمان حفظ الجار ورعاية حقه. ولقد كان أهل الجاهلية يعظمون حق الجار ويحترمون الجوار ويعتزون بثناء الجار عليهم ويفخرون بذلك، والضعيف إذا جاور الأقوياء صار قويا بإذن الله، له ما لهم وعليه ما عليهم. وحين جاء الإسلام أعز الجار وأكد حق الجوار وحث عليه وجعله بعد القرابة، بل كاد أن يورثه. فعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما زال جبريل صلى الله عليه وسلم يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. فنبه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث على أن الحقوق إذا تأكدت بالأسباب فأعظمها حرمة الجار، والجار هو القريب من الدار، فقد أنزل الجار منزلة الرحم وكاد يوجب له حقا في المال الموروث. والجار هو من تلاصق داره دارك، فقد سئل الحسن البصري رحمه الله تعالى عن الجار فقال: 40 دارا أمامه، 40 خلفه، 40 عن يمينه، 40 عن يساره. ففي قول الحسن هذا أعظم الأثر في تآلف المجتمع وتحابه وتضامنه وتعاونه وسد حاجاته والاستفادة منه. فعندما يكثر الجيران بهذا العدد فعليك بالأقرب فالأقرب. سألت عائشة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم: إلى أي الجارين تهدي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إلى أقربهما منك بابا. ويتأكد حق الجار مع المسلم، ويبقى الحق قائما مع الكافر. فكيف بمن لا يعرف من هو جاره ولا يدري ما هو حاله؟ ومما يدلكم على حق الجار مسلما كان أم كافرا ما رواه أبو داود والترمذي مجاهد قال: كنت عند عبد الله بن عمرو وغلامه يسلخ شاتا، فقال: يا غلام، إذا فرغت فابدأ بجارنا اليهودي. فقال رجل من القوم: اليهودي أصلحك الله؟ قال: إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يوصي بالجار حتى خشينا أو رؤينا أنه سيورثه. ولعظم حق الجار، فقد نفى النبي صلى الله عليه وسلم نفى الإيمان عمن لم يأمن جاره بوائقه، أي شروره. فروى البخاري ومسلم عن أبي شريح قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل: من يا رسول الله؟ قال: الذي لا يأمن جاره بوائقه. فأكد النبي صلى الله عليه وسلم نفي الإيمان بالحلف والتكرار 3 مرات. ألا يدلكم عباد الله، ألا يدلكم ذلك على المبالغة في تعظيم حق الجار وأن إضراره من الكبائر؟ وفي رواية أخرى: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره الحديث. فإذا كنت يا عبد الله مؤمنا بالله الذي خلقك، ومؤمنا بذلك اليوم الذي سيجازيك الله بعملك، فافعل خصال الخير والتي منها الإحسان إلى الجار. وهل المؤمن إلا من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم وأعراضهم؟ وهل الإيمان إلا من الأمن؟ فإذا كان الجار لجاره حربا وعليه ضدا، فكيف يكون من المؤمنين الذين أخلصوا دينهم لله؟ لقد كان الواجب عليه أن يتفقد أمور جاره ويساعده بكل ما استطاع، ويعمل على جلب الخير له ودفع ما يضره، حتى يكون في عيشة راضية وحياة طيبة، كما يعمل بعض الجيران المحسنين الذين يألفون ويؤلفون، بارك الله فيهم. فقد يأنس الإنسان بجاره القريب أكثر مما يأنس بالنسيب، فيحصل التعاون بينهما وتكون الرحمة والإحسان والسعادة بينهما. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سعادة المرء المسلم المسكن الواسع والجار الصالح والمركب الهنيء. فالجار الصالح يعينك على الطاعات ويأمرك بالمعروف وينهاك عن المنكر، ولا يشغلك بالدنيا ومصائبها وفتنتها عن الآخرة. ولذلك استحق الجار الصالح، استحق الخيرية عند الله تعالى. فقد أخرج الترمذي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: خير الأصحاب عند الله تعالى خيرهم لصاحبه، وخير الجيران عند الله تعالى خيرهم لجاره. فينبغي للجار أن يتعاهد جاره بإهداء ما تيسر له من طعام ولو شيئا متواضعا. فقد أوصى نبينا صلى الله عليه وسلم أبا ذر رضي الله عنه فقال: وإذا صنعت مرقة فأكثر ماءها، ثم انظر أهل بيت من جيرانك فأصبهم منه بمعروف، يعني أعطهم منه شيئا. ولم يقل عليه الصلاة والسلام: أكثر لحمها، لأنه لا يتيسر ذلك على كل أحد. فلا تحقرن يا عبد الله شيئا تهديه إلى جارك، تهديه إلى جارك، فتزيد بينكما المحبة والمودة. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله خاتم الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فإن الخجل ليعلو وجوهنا إذا نحن قارنا بين سلفنا الصالح وبين أبناء هذا الزمان. فسلفنا الصالح كانوا في محبة بعضهم بعضاً آية من الآيات، وفي التراحم بينهم غاية الغايات. كيف لا وقد يكون أحدهم في أشد الجوع ويؤثر أخاه بماله من طعام، عاملين بقول الحق جل وعلا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. كيف ونحن إذا فتشنا ثم فتشنا لا نجد قلبين مع بعضهما متآخيين الإخاء الكامل؟ يكون الجار في نهاية الفقر ولا يلتفت إليه جاره الغني، بل قد يغلق بابه في وجهه. كل ذلك بسبب ماذا؟ كل ذلك بسبب حب الدنيا وطغيان المال. قال ابن عمر رضي الله عنهما: لقد أتى علينا زمان، أو قال حين، وما أحد أحق بديناره ودرهمه من أخيه المسلم، ثم الآن الدينار والدرهم أحب إلى أحدنا من أخيه المسلم. يقول رضي الله عنه هذا في زمانه، فماذا يقول لو رأى ما نحن عليه؟ وماذا نقول نحن عن أنفسنا؟ ثم يقول رضي الله عنه: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كم من جار متعلق بجاره يوم القيامة يقول: يا رب، هذا أغلق بابه دوني فمنع معروفا. كم من جار متعلق بجاره يوم القيامة يقول: يا رب، هذا أغلق بابه دوني فمنع معروفا. فإذا كان الجار يتعلق بجاره يوم القيامة، فماذا إذا كان الجيران إخوة في النسب؟ نسأل الله العافية. ولقد أفتى كثير من أهل العلم أنه يحرم على الجار الغني أن يترك جيرانه جائعين. فعن عبد الله بن المساور قال: سمعت ابن عباس يخبر ابن الزبير يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس المؤمن الذي يشبع وجاره جائع، ليس المؤمن الذي يشبع وجاره جائع. فلو تفقد كل واحد جاره أيبقى جائع في المسلمين؟ كيف لو أخرج كل شخص ما استحق عليه من الزكاة أيبقى فقير في المجتمع؟ أيها الناس، إن أذية الجار أعظم من أذية غيره من المسلمين. فالجار الذي يؤذي جاره إما في نفسه أو ماله أو عرضه، فإنه ينغص عيشه ويقلقه إذا دخل أو خرج، ولا يكاد ينعم بمال. تراه مقطب الوجه، محزون النفس، مكلوم الفؤاد. كل ذلك من جار السوء يتسلط على أهله أو على أولاده، إما بوضع أذية في طريقه أو في بيته، أو يتعدى على ملكه، أو يتجسس عليه ويتضلع عليه ويكشف عوراته ولا يغض بصره عن محارمه. فلربما اضطر الإنسان إلى أن يبيع داره من أجل جار السوء. ولقد سبق من قال: اضرب لنفسك جيرانا تسر بهم، لا تصلح الدار حتى يصلح الجار. ولقد بين نبينا صلى الله عليه وسلم عظم أذية الجار، فعن المقداد بن الأسود رضي الله عنه قال: سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه عن الزنا، قالوا: حرام، حرمه الله ورسوله. فقال صلى الله عليه وسلم: لأن يزني الرجل بعشر نسوة أيسر عليه من أن يزني بامرأة جاره. وسألهم عن السرقة، قالوا: حرام، حرمها الله عز وجل ورسوله. فقال: لأن يسرق من عشرة أهل أبيات أيسر عليه من أن يسرق من بيت جاره. فلما كان الجار ممن يظن فيه الإنسان أنه ثقة أمين، وهو أعرف بما يكون في البيت من محارم ومن أشياء ثمينة، فزناه بحليلة جاره أكبر ذنبا من زناه بغيرها، وسرقته من جاره أكبر ذنبا من سرقة غيره. فاللهم إنا نعوذ بك من جار السوء، ونسألك يا الله، ونسألك جواب، ونسألك يا الله جوار أهل الخير والصلاح، وأصلح الله الجيران. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.